السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت عدة دروس في هذا الصدد. فالآن وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقبله أهلها أحسن استقبال وأجمل استقبال صلوات الله وسلامه عليه، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعد ما يسمونه الآن دولة للإسلام، أحكامها وتشريعاتها، وكما يقولون بحرماتها وآدابها وأخلاقها، وكل ذلك مستقى من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من بدايات الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن بنى المسجد النبوي. وكما سلف كانت أرض المسجد لبني النجار، وقيل لبعض شباب بني النجار، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، وأبوا أن يأخذوا شيئا. وقد جاءت روايات أخرى تفيد أن شابين من الأنصار كانت الأرض ملكا لهما، فأصر النبي على إعطائهما حقهما، إلا أن بعض العلماء يجمع بأن بني النجار قاموا بسداد حقهما نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. على أي حال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. وكما سلف كان المسجد عبارة عن قبور نبشت وخرب سويت ونخل قطع. المسجد أرضه كانت تحوي قبورا فنبشها المسلمون، وخربا سويت ونخل قطعه المسلمون. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسجد، وجعل أعمدته من النخيل، وجعل سقفه أيضا من سقفه من جريد النخيل، وعضديتيه بالحجارة، وساهم النبي بنفسه في بناء هذا المسجد. وهذا المسجد كان بداية لكل خير بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدائما المسجد مأوى لأهل الفضل ومأوى لأهل الصلاح. قد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمسجد دائما ملتقى الأبرار، ملتقى المقربين، يلتقي فيه المصلون الركع السجود، ينصح بعضهم لبعض ويرشد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه. وفيه أيضا أقضية وأحكام، وفيه أيضا بعث للبعوث، وفيه أيضا أهل الصفة. فالمسجد خيره لا يزال باقيا وواردا، وليس من يعمر المساجد كمن يعمر الملاعب والملاهي. أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للصلاة فيه بأهل الإسلام للجمع وللجماعات، فكان مأوى طيبا لأهل الإسلام بعد مسجد قباء. فمسجد قباء كان قد أسس عند مقدم مصعب بن عمير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن هنالك جمعة تقام في مسجد قباء. أما الجمعة فكانت تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جمعة في مسجد جواثة بالبحرين. والبحران أو البحرين كانت تطلق على بلاد الإحساء في المنطقة الشرقية من البلاد العربية السعودية، وما زالت هذه البلدة موجودة إلى الآن، بلدة جواثة. ويقولون إن المسجد الذي بها ما زال منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بني المسجد، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أيضا، يأخذ بعض البيعات على بعض الأصحاب. فبايع الأنصار وقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. فبايع النبي صلوات الله وسلامه عليه الأنصار وبايع النساء أيضا، وقد قال الله تعالى إذا جاء المؤمنات يبايعنك، ولكنها بيع غير هذه البيع المذكورة في آخر سورة الممتحنة، بيع النساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف، وبايع النساء أيضا على أمور أخرى كعدم النياحة، كما قالت الصحابية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منا عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا غير 5 نسوة، فذكرت أم سليم وأم العلاء وأم عطية 5 نسوة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعد هذه الدولة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبين الصحابة وبعضهم البعض، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وكانت هذه المؤاخاة تقتضي التوريث دون سائر الرحم دون سائر الأقرباء، فإذا أخى النبي بين شخصين ومات أحدهما ورثه الآخر دون أقربائه، إلى أن نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخت أخوة التوريث وبقيت الأخوة الإيمانية. أخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وقصتهما في ذلك مشهورة جدا، ففيها أن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن قد علمت أني أكثر الأنصار مالا فتعال أشاطرك مالي نصفين، وقد علمت يا عبد الرحمن أني متزوج بامرأتين فانظر إلى أيتهما شئت أنزل لك عليها، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق، فدلوه على السوق فباع واشترى، ووسع الله عليه توسعة شديدة. وبايع أخ النبي بين عبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد كذلك، وبين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه. ومؤاخاة سلمان لأبي الدرداء أيضا مشهورة في الصحيح، أخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، فذهب أو سلمان لزيارة أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، الحديث معروف ومشهور. وتمت عدة صور للمؤاخاة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عدد كبير من صحابته رضي الله عنهم، وبدأ الأنصار يقتسمون المساكن مع المهاجرين، كما قالت أم العلاء اقتسمنا المهاجرين قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون، في قصة أنها رأت له عينا تجري. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إرساء قواعد الأخوة والمواساة، حيث أخى بين هؤلاء الصحابة وبين بعضهم البعض، وكان يوسون بعضا في المطاعم والمشارب أيضا. قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا الثمرة يا رسول الله، نريد ثمار الأراضي والأراضي تقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، فيهم قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجد الأنصار في صدورهم غلا مما آتاه الله سبحانه وتعالى للمهاجرين من الفضل ولتقديمهم في الذكر. قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل يا رسول الله، فأبى المهاجرون ذلك. قالت الأنصار إذن يشرقوننا الثمر ويكفوننا المؤونة، فوافق المهاجرون على ذلك أنهم يعملون ويأخذون مقابل عملهم نصف الثمرة الناتجة، وهذا أيضا من تعففهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكانت الأنصار تؤثر أيضا المهاجرين على أنفسها، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الذين قال الله فيهم في بيان مصارف الغنائم ما أفاء والفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال تعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم أي لهم نصيب من الفيء الذين تبوأوا الدار سكنوا الدار وهي المدينة من قبلهم من قبل مجيء المهاجرين إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يزيدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وبهذه الآية الكريمة استدل الإمام مالك رحمه الله أن الرافضة ليس لهم نصيب من الفيء لأن الله قال في شأن الفيء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فقال الرافض لا يحبون الصحابة ولا يحبون المهاجرين فيحرموا من الفيء والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى في كتابه الكريم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وضرب ضربت الأنصار أمثلة طيبة للمواساة وللمؤاقاة وللإيثار إيثار إخوانهم على أنفسهم. فكان من الأمور التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لإرساء قواعد هذه الدولة الإسلامية بالمدينة أن بنى المسجد عليه الصلاة والسلام وأن آخى بين المهاجرين والأنصار وأن بايع الصحابة بيعة أخرى كلا بما يقتضي حاله ومقامه وبأنه حث على المواساة فيما بين المهاجرين والأنصار لتوطيد آثرة الأخوة في الله. فقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. فلم تكن هناك تفرقة بين حبشي ومصري ويمني وأنصاري وقرشي بل كانت المؤاخاة على عمومها. فقد سمعتم أن الرسول آخى بين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. فحصلت مؤاخاة كثيرة بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء وهذا من مكان وهذا من مكان آخر. ولم تكن تعرف هذه التفرقات الجاهلية ولا العصبيات الجاهلية بل كلهم انتظمهم اسم الإسلام ومضت فيهم أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبهذا القدر أستدي سيلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.